دندنات عربية. من خلقني؟ الله. ستأتي معي إلى قصر مولانا كسرى كي تقبل قدميه وتعطي له فروض الطاعة. مالي ولكسرى يا أبتي؟ وكيف تتخذ قرارا في شأني دون الرجوع إليه؟ لقد علمت أنك تتردد على كنيسة النصارى وأنك تراسل رهبانهم. قل لي، من أفضل أهل دينكم في بيت المقدس؟ الأسقف في الكنيسة. إني أبحث عمن لا ينام حين ننام. هناك دير في عمورية فيه راهب صالح عنده الكثير من الأسرار التي حوتها الكتب والتي لا يعرفها إلا الخاصة من الرهبان. لقد أطل زمان هذا النبي، وإن البشائر قد ظهرت بقرب مبعثه. نحملك إلى وادي القرى حيث نبتغي. لقد أتيت لك بشيء عظيم. ما وراءك؟ عبد من بلاد فارس طل السعي في البيداء فاقتنصناه. سلاحان اثنان، إن أصبحا بيدينا أصبح لنا الحكم والسيطرة على جزيرة العرب كلها. ما اسمه؟ سلمان الفارسي. إذا بفشلك أن يلو حجتي فلا أدهى من خيمة الأمل. الفارسي على رواه. الحلقة السادسة، لا تبتئس. ما هذا يا نحام؟ كيف سمحت لهذا العبد الفارسي أن يتعلم القراءة والكتابة بلغتنا؟ ألا تدرك خطر ذلك؟ إنه عبد ذكي يا شمويل، يعرف لغات كثيرة، وقد أصبح يعينني في حساب أموالي. لقد رأيته الآن يقرأ في التوراة، فهل سمحت له بذلك؟ ويحا، أبلغت به الجرأة أن يقرأ كتبنا؟ ناديه يا شمويل. سلمان، يا سلمان. أمرك يا سيدي. أيها العبد، ما هذا الذي بيدك؟ إنها التوراة يا سيدي. فمن أذن لك بهذا الكتاب؟ أردت أن أتعلم دينكم يا سيدي. من أذن لك بهذا؟ لقد قرأت الكتب كلها يا سيدي، من مجوسية ونصرانية، وبعضها أحفظه عن ظهر قلب. وما شأنك بكتابنا؟ قد أعتنق دينكم. أتحسب أن ديننا يقبل أن يدخل أمثالك فيه؟ لم لا يا سيدي؟ أليس الدين للناس جميعا؟ يا سلمان، إن ديننا خاص بنا، لشعب إسرائيل وحده. كيف ذلك؟ أيها المتطفل، إننا شعب الله المختار، وقد اصطفانا لرسالته دون غيرنا. أتفهم ديننا أكثر منا؟ أيها العبد، إلزم حدودك، وإياك أن أراك مرة أخرى تفعل ذلك. أوعيت؟ أغرب عن وجهي. حسنا يا سيدي، حسنا. تعال، تعال يا عبد السوء، تعال لتعد معي الأموال. لعن الله نكاءك الوقاد وبديهتك الحاضرة. يا سيدي، لقد جاءك وفد من سادة بني قريظة يرأسهم عمرو بن سعدي. ماذا جاء بهم اليوم ونحن سبت لا تجارة فيه ولا بيع؟ لقد قلت لهم إنك معتكف لصلاتك وعبادتك، فقالوا إن الأمر خطير ولا يحتمل التأخير. إيه يا عرب السافلة. يا سلمان، تعال نخبئ هذه الأموال في الخزانة، فإنهم قوم سحت، ولو علموا أنني أعد أموالي يوم السبت لاتهموني بالضلال. ماذا سيفعل ابن سعدي بالداخل؟ سكن يعقوب عليه السلام في أرض كنعان حيث سكن. عمت صباحا يا حبرنا وراهبنا نحام. عمت صباحا يا حبرنا وراهبنا. ثم حلمه المن آخر قصه على إخوته. عمتم صباحا يا سادة بني قريظة، عمت صباحا يا ابن سعدي. ماذا جاء بكم اليوم ونحن في عبادة وصلاة؟ قاتل الله بني قيلة، اضطرونا إلى العمل سبتا. ماذا فعلوا؟ لقد رأينا رجالا من الأوس مع رجال من الخزرج، جلسوا معنا يتبادلون التحية والسلام. ويحك يا ابن سعدي، أدعي ما تقول؟ نعم والله يا نحام، لقد اصطلحت القبيلتان. اصطلحتا الأوس والخزرج، هذا وحق التوراة أمر خطير. إن عندي ما هو أخطر يا نحام. قل والله إنهم الآن لفي قباء، مجتمعون على رجل جاء من مكة يزعمون أنه نبي. لقد أطل زمان، وإن البشائر من الجلال ظهرت بقرب ماذا دهك يا عبد السوء؟ لا شيء. لقد رأيتهم يا نحام، وقد صفت قلوبهم ووضعوا سيوفهم وجلسوا أمام الرجل وكأنهم إخوة، أبناء رجل واحد وأم واحدة. كيف يهدم هذا الرجل في يوم وليلة ما بنيناه في عشرات السنين؟ كأنه والله يسحرهم. هل اقتربت منهم يا ابن سعدي وسمعت حديثهم؟ نعم يا نحام، لقد كانوا حوله كالسوار حول المعصم، إذا تكلم أطرقوا وكأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا فلا يتنازعون عنده ولا يتخاصمون، وكأن الذي بينهم بالأمس من عداوة لم يكن. سيدي ابن سعدي، هل أذنت لي في أن تنبئني عن خصائصه، أماراته، علاماته؟ يا عبد السوء، ما لك ولهذا؟ لا شيء، إنما سمعت خبرا فأحببت أن أعلمه. هذا وحق التوراة أمر خطير يا ابن سعدي، فقل لنا بالحق والصدق، هل تظن أنه النبي الذي حدثتنا عنه الكتب؟ هل جننت يا ابن سعدي؟ أتؤمن بنبي من غير بني إسرائيل؟ فمن يفعل ذلك فقد كفر. إننا نخشى أن يكون هو النبي يا نحام، وأن يسبقنا إليه العرب ويضربونا به. ويحكم يا قوم، إن الله قد اصطفانا وفضلنا على كل عباده، ولن يبعث إلى الناس رسولا إلا أن يكون واحدا منا، فنحن شعب الله المختار، وغيرنا من الأمم قد سخرهم الله عبيدا وخدما لنا. قد يكون هذا النبي أنت يا ابن سعدي، أو أنت يا شمويل، أو أنا. أما أن يكون النبي من غير بني إسرائيل فهذا ما لا أصدقه ولا أقبل به. فماذا يكون موقفنا الآن؟ إنها العداوة حتى الموت، ولا شيء غير ذلك، فدعوني أدير الأمر وسترون لمن الغلبة. إنك يا نحام أكثرنا علما بالكتب وأخبار السماء، وإنا تحت إمرتك مطمئنون. سأرحل الآن وأعود إذا جد جديد. لقد سقط متاعي، هلا جئت يا سلمان لتحزمه معي؟ أمرك يا سيدي، أمرك. لا تبتئس. عمت مساء يا نحام، عمتم مساء يا سادات يهود.